شخص نام عن صلاة الفجر فصلى الظهر ثم تذكر أنه لم يصلي الفجر، فماذا عليه؟ هل عليه يلزمه أن يصلي الظهر؟ لا، الذي يقول من نسي صلاة، من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها، فذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ما دامت أنه صلى الظهر وهما ذكر أنه لم يصلي الفجر ثم علم بعد ذلك يصلي الفجر ولا حرج عليه في شيء.